الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. تحدثت في الليلة الفائتة وقبلها عن صدر الآية الأولى من هذه الآيات المباركات التي تبدأ من الآية التاسعة من سورة التوبة، وذكرت أن هذا المقام من كتاب الله عز وجل يوضح الفرق بين المنهج الذي اختاره الله لعباده والمناهج المتفرقة التي عليها شياطين يدعون الناس إليها ليصرفوهم عن طاعة الله إلى طاعة الشياطين ليكونوا جميعا من أصحاب السعير. ولا شك أن كل عاقل من الإنس أو الجن يعرف الفرق بين هذين المنهجين: منهج إحسان ورحمة وطهارة وعفاف وصدق وعدل وإنصاف، ومنهج لا يقوم إلا على الجور والظلم وعلى شهوة النفس الجامحة، كأن الإنسان استعبدته شهوته واستعبدته لذائذه واستعبده حطام الحياة الدنيا. لا شك أن هناك فرقا شاسعا وبونا واسعا بين المنهج الذي اختاره الله لعباده وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، والمنهج الذي لا يقوم على بينة ولا دليل عليه ولا سلطان لا من السماء ولا من الأرض. فيبدأ ذلك بقوله: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وذكرت البارحة أن كلمة آيات الله في هذا المقام الكريم تشمل الآيات الكونية والآيات القرآنية. فالآيات القرآنية معجزات ظاهرة، براهين ساطعة لا يرتاب فيها عقل، والآيات الكونية لا تكاد توجد ذرة. الآيات القرآنية تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثلها أو يأتوا بعشر سور مثلها أو يأتوا بسورة واحدة من مثلها، فتحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها 23 سنة من يوم أن نزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن توفاه الله عز وجل واختاره إلى الرفيق الأعلى. ولم يخطر على بال أحد من فصحاء الدنيا وأساطين البيان والبلاغة فيها أن يحاولوا أن يقلدوا كتاب الله. لم ينقل لنا التاريخ أن أحدا حاول أن يقلد هذه الآيات. يتحداهم أظهر التحدي وهو وحده أو مع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر أو مئة، خرج من مكة مهاجرا ما معه إلا أبو بكر الصديق وعامر بن فهير رضي الله عنهما، والدليل اللي يدلهم على الطريق ما هو مؤمن كافر بالله وبرسوله، لكن الله سبحانه ألهم نبيه أن يأخذ هذا الكافر دليلا. وهذه آية من آيات الله، عدوه يدل على الطريق، عدوه يدل على الطريق ويبين له الطريق اللي لا يستطيع الكفار يصلوا إليه. هذه من آيات الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. أي باب من أبواب الخوف ينسد يروح عنك مدام الله يرعاك بعينه ويكلأك برعايته ويخلي كل شيء يخدمك وكل شيء يأيدك وكل شيء ينصرك. الريح تنصرك أحيانا كما جاء في غزوة الخندق، الريح والجنود الخفية التي لا يعلمها إلا الله. وأنا قلت لكم أكثر من مرة، يمشي في شوارع في جبال مكة لحاله فيجد حجر يعرفه حتى إلى آخر وقت، يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل الرسالة، إذا مر عليه يقول السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. هذه في الخبر الصحيح الرسول، يعني ما هو خبر جمعي. فهذه آيات القرآن تحداهم بها ما واحد تمكن أن يقلدها. اللهم إلا ما سمعتم وضحكتم عليه من عدو الله الخائب مسيلمة الكذاب، عندما جاءه عمرو بن العاص وقال له يا مسيلمة، وكان صديق له في الجاهلية، عمرو بن العاص صديق لسيلمة، فقال له يا مسيلمة محمد ينزل عليه قرآن، أنت أنزل عليك قرآن، وهو بيدعي النبوة أنزل عليك قرآن. قال نعم. قال اقرأ علي مما نزل عليك. قال يا ضفدع، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يجهلون. فيضحك عمرو بن العاص ويقول له والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. ولما ارتد الجماعة جماعة معه بعد وفاة حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانتقاده إلى رفيق الأعلى، لما ارتدوا ويجيهم سمامة بن أثال اليمام الحنفي رضي الله عنه، وكان من أعيان أهل اليمامة، لكن أخذته خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، وجاءوا ربطوه في نخل قريبة، ربطوه في المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر عليه يقول له يا ما وراك يا سمامة، يقول أرى ما ترى يا محمد، إن تنعم على شاكر، يعني لو تفضل علي وتطلقني أحس بالنعمة اللي أنت تفضلت بها علي، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم، يعني ما أنا برخيص عند أهلي، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم. فيتركه النبي الليلة الأولى ويمر عليه المرة الثانية ويكررها ويكرر مستمامة نفس الكلام، ويمر عليه اليوم الثالث ويقول له ويكرر نفس الكلام، فيقول أطلق سمامة، فينطلق إلى نخل قريبة من المسجد ويغتسل ويأتي وهو يرفع عقيرته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وينفع الله به الإسلام، كأنه صار لحاله جيش من جيوش الإسلام، ما هو كتيبة، جيش، مجموعة كتائب تدافع عن دين الله وعن شريعة الله. فيرتد الجماعة أهل اليمامة، وعندما يرتدون يقف عليهم مسيلم يقول يا قوم أين عقولكم تتبعون هذا الضال اللي يقول يا ضفدعين نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، وتتركون قول الله محمدا الذي نزل عليه قول الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مناهج وقواعد كاملة في هذه السطرين، مناهج كاملة في سطرين من كتاب الله، في سطرين، مع أن نصفها أيضا كافي وشافي، نصفها كافي وشافي. هذا مثال، وينفع الله ويتخاذلون عن عدو الله مسيلمة بكلام هذا. آيات بينات واضحات. هذا بالنسبة للآيات القرآنية. الآيات الكونية أشرت البارحة إلى أن جميع بني آدم، أنت خليك لروحك، لا تتصل، لا تشتغل بالناس، لا تنظر للنعم اللي محيطة بك في كل ذرة من ذرات الكون نعمة أنت تنتفع بجزء منها. الريح والهواء اللي لو صك عنك خمس دقائق أو ثلاث دقائق أو دقيقتين، لو راح الهواء هذا دقيقتين رحت أنت وراح كل لحودك، ما تحتاج لقنابل ولا تحتاج لمدافع، كلكم تنزلون خامدين ميتين لو حبس عنكم الهواء. لو حبس عنكم الماء يمكن تصبر لك يوم ولا يومين عطشان وبعدين تبدأ تلوي وتذبل وتذبل وتروح في خبرك. هذه آيات بس الماء والهواء، وبعدين من فضله ونعمته وإحسانه وجوده نعمه الكثيرة الغزيرة الوافرة يعني ممكن يتحكم فيها ويتملك، لكن الهواء ما يملك أحد. والماء لو حبسوك في زنزانه وغط عليك النقطة الصغيرة اللي من تحتها تدخل عليك لها وتكفيك، يعني لا بد أن تصلك نعمة الله وأنت في أي مكان صاحي ولا نائم، تتنفس من هوائي وتشرب من مائي وتأكل من الطعام الذي يرزقكم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنعم الله فيك لا تعد، لكن نسأل الله بفضله وإحسانه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بها وأن يثبتنا على الإيمان بها حتى نلقاه، لأن لحظة من اللحظات يعمل الإنسان ما يشوفه شون رايح، لأنه ما في فرق كبير بين القلب اللي يدور يعني بين لحظات دوران القلب على اليمين أو دوران على الشمال، يعني ما في هناك فرق. لحظة يجي الغرور للإنسان لحظة واحدة وهو منطمس. ولذلك الصالحون من عباد الله يخافون على أنفسهم، يخافون تتغير عليهم الحال. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حذره أمر يقول يا فيما يسأل فيما يؤتر، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. يضيع الإنسان إذا وكله الله إلى نفسه، ولكن إذا توكل على الله يحميه الله ويصونه. صر نايم يحميك وأنت نايم، يصونك وأنت نايم وأنت قايم، ويصونك في كل محل تروح وكل مكان تمشي فيه، ويتفضل عليك بنعمه وآلائه ويزيدك من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لو كفر الناس كلهم، لو كفر كل الخلائق ما نقص من ملك الله شيء، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيء. العملية عمليتك أنت، إن منفعة تعود عليك، منفعة الصلاح والدين والاستقامة تعود عليك أنت، لن ينال الله لحومها ولا دم في الهدي والأضاحي والودك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني ترتفع إليه التقوى كما قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فأنت بتعمل لنفسك، يعني بتشتري نفسك. ولذلك أول خطبة خطبها النبي محمد بعد بعد بعد بعد الأمر بجهر الدعوة ينادي بأعلى صوت يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان اشتروا أنفسكم اسألوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني دنياي عندي ما ادخرها عنكم، ولكن الأمر بيد الله. فأنتم احرصوا على طاعة الله، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إلى الله يتقرب الله إليه ذراعا. أنت إذا قمت ناوي أنك تعمل عملا صالح بمجرد النية تبدأ تكتب لك حسنات وترتفع عند الله درجة، مجرد نيتك أن تعمل عملا صالح. فمن هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتب الله له عشر حسنات. هذا من فضل الله علينا جميعا على المؤمنين. فهذه الآيات النعم ظاهرة، النعم الكونية ظاهرة باهرة ما فيها كلام. يعني في أحيانا جربنا احنا وانتم شفنا الحرارة اللي جتنا السنة هذه مثلا يعني واستكاك الجو، تطلع الفجر من بيتك كأنك في تنور وانت تمشي. طيب هذا تنور وشو اللي مسلط عليك ده؟ هذا تنور بسيط ده، هذا وش هو عن دخان النار، وش هو عن عذاب الجحيم، وش يصير كما أشرت البارحة في قولها أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ولذلك قرأت عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإنسان، والظاهر أنه عمله أثر وأنا والله ما وقفت عليه على نفس الحديث، ولكن يقول عندما يرى الحر الشديد والله ما أشد حر هذا اليوم، إذا اشتد عليك ما أشد حر هذا اليوم، اللهم إنا أعوذ بك من حر جهنم ونار جهنم، وإذا اشتد البرد تقول ما أشد برد هذا اليوم، اللهم إنا نعوذ بك من برد الزمهرير في جهنم في, في, في, في, في, في نار الجحيم. يعني الإنسان يتذكر ويشوف. فآيات الله الكونية، ولذلك أشرت في أول الدرس البارحة بأنه ما ينبغي، لأني أسمع من الناس خصوصا هنا وفي أكثر بلاد الدنيا ولا سيما النساء، يمكن الرجال قليل فيهم إن تسمع واحد يقول أقسم بآيات الله، إلا واحد عامل نفسه متمدن ولا هو داري عن الدنيا يقول لك أقسم بآيات الله. أنت عارف أي آيات الله تقسم بها؟ أنت بتقسم بالآيات الكونية، هذا شرك بالله عز وجل وكفر بالله، وأنت وجدتك حين عمتها. وإن كنت تقسم بآيات الله المتلوة هذا صحيح، كما قلت البارحة استدل الإمام أحمد على أن القرآن كلام الله بقول حبيب الله ورسوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لما رجل لدغت عقرب وقال يا نبي الله ما أشيء يعني أصابت البارحة كذا، قال أما لأنه لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. وذكرت لكم أني جربتها كثيرا كثيرا كثيرا، ما هو مرة ولا مرتين ولا أكثر، أنا عندما يغرب المساء أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فمر العقرب طالع على رجلي حسيت يطلع، وأنا أعرف أن العقرب إذا حس بشيء يتحرك بعد يضرب بذنبه، فأبخبه وأضرب بإصبعي يطر عني ولا يؤذيني. ومرات أقوم من النوم في بر من النوم في بر الفاجر ونلاقي عقارب أظن عقربين أو ثلاثة، أنا ناسي الواحد منهم، أنا ما أبالغ إذا قلت كبر يدي معا، يبرئ يدي معا تحت وسادتي نايمين، ولما قمت وأشيل الفراش عشان أنفضه مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا يلبس النعلين بعد مدة النعلين أو الكندرة ينبغي ينفضها، لأنه ما يدري من ما خلفه فيه، يمكن جاء فيها عقرب ولا جاء ثعبان صغير ولا جاء دخل فيها وانت ما دريت فانفضها. فأنا أنشي أشيل الوسادة وإلاقيها نايمين تحتها وأقتلهم وأحمد ربي وأشكره. وبعد ما تحركنا وأنا أقول للجماعة يومها ليلتها بالليل لا تناموا هنا، هذه قريب النبي نهى عن النوم في المديان ونهى عن النوم تحت هذه الأشجار الحمض وغيره ما ننام فيه، قالوا لا إن شاء الله ما علينا ضرر. وبعضهم طلبة علم وما هم يعني ما هم عينهم طلبة علم مرتبعين، ولما نمنا وصار هذا بالليل عندما أصبحنا وإذا ثعبان يعني الشجرة عليه محيط بها الرمل هذه يعني ما تلتقع لها اليدين، والثعبان محيط بها عامل دائرة عليها كاملة، ولا وجدوا شيئا إلا أن جابوا السيارة كان معهم لولي من الكبار هذه ويبدأ يدوسون عليه حتى قتلوه. وجنبنا ما بينه وبينه أمتار كان يقدر يقتل كل اللي موجودين دول، ينفخ هذا نضغ هذا نضغ هذا ويروحوا خليهم يروحوا خليهم، آية من آيات. فإذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر، نام وأنت مطمئن واثق فيما عند الله ما دم طلعت من قلبك مطمئنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن إبراهيم كان نبي يعوذ الحسن والحسين، النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بقوله صلى الله عليه وسلم نعوذ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يقولها ثلاث مرات أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الشيطان معروف والهم الداب الحيوانات والثعابين وجنسها، ومن كل عين لامة يعني من عين اللي تصيب الناس عين اللي يسمونه عين الحاسد أو عين كذا من عين، والعين حق تسكن الرجل القبر والجمل القيد. فيقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لم، ويقول كان إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان يعوذ بهما ولده، بها ولده بهذه الكلمة، يقولها النبي 3 مرات على الحسن والحسين يعوذه بهما. فهذه كلمات الله التامة هي من اسم هي من صفات الله عز وجل، كلام الله من صفاته، كلام الله من صفاته، ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق، ويتكلم الله به متى شاء وأن شاء. وأشرت البارحة إن كلام الله لا ينفد، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. اشتروا بآيات اللي قلبه منطمس يحتقر كل هذه الآيات وهذه النعم، واللي قلبه مستبصر يرى أنه محاط بجبال من النعم. وما شك لا شك إن اللي يعرف نعمة الله عليه يزيد الله من فضله، لأن النعمة مثل ما عرفونا النعمة صيد، في الصيد اللي في الجو، الصيد اللي في الجو، أو الظبي اللي منطلق في البر، الظبي اللي منطلق في البر، غزال اللي منطلق في البر، النعمة مثل النعمة صيد، وشكرها هو القيد، تبي تقيدها اشكرها، ما تقيدها عشان تروح عنك وتتحسف على فواتها عنك اكفر بها، احتقرها، ازدريها. مثل ما نشوف كثير من الناس كلما تجددت نعمة الله عليهم تجددوا بغيانا طغيانا، الواحد منهم يسكر وينكر ويدعر والخمر والزمر والبلايا وصوت الليل حاطين من كل أشكال الملاهي، وده حتى يطلع الفجر، وإذا قال المؤذن الله أكبر خضعوا ناموا، هذا كفر للنعمة وعمل على زوالها، عمل على زوال النعمة. والإنسان ما يغتر، لا تغتر بالصحة كما قلت كثيرا، لأن الصحة بيد الله لا بيدك، ولا تغتر بالمال لأنه عارية المسلم فضل الله عليه، ولا تغتر بالعيال، العيال سيارة واحدة في يطلعوا يتمشون 5 أو 10 وتنقلب بهم السيارة ويموتوا كلهم يرجعون جثث. مرات كثيرة يحصل للناس، وكل يوم تجيب الجرائد وغيرها أحداث من هذه الأحداث، والبيت يخرب ما يصير في عدة العامر اللي كان ذا، مرات كثيرة السنة هذه بيوت تنغلق تماما، تنغلق تماما من موت أهلها، وانت ما عليك حجاب، يعني أنت ما خدت عهد على الله إني عايشك 100 سنة، افرض عايشك 100 سنة، مش تبي تصير 100 سنة، افرض إنك تبي تعيش 100 سنة. نوح لما جاي يموت وهو قاعد في قوم ويدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة، إحنا لو واحد وصل 100 سنة قالوا كبر، كبر ما بعد كبر، ويقعد في قومه 1000 سنة، 950 ألف سنة إلا 50، ده هذا متى وهو يدعوهم إلى الله؟ له مدة بعدها حتى أماته الله، له مدة قبلها حتى بعثه الله، يمكن كمان يعطيه كمان 50 أو 60 سنة قبلها وبعدها، يعني حصل 1000 يمكن على الأقل، كانوا يعمرون. فنوح عليه السلام لما جاء يموت يقولوا قال له جبريل يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا؟ قال كرجل دخل دارا لها بابان، فدخل من الباب وخرج فورا من الباب الآخر، يعني راحت كل الدنيا. لو تيجي لأي واحد يبي يطلع الروح ويموت، هل يذكر شيئا من لذائذ الحياة الدنيا وينزل حكرة الموت؟ ما بذكر شيء، يبي يشغل بنفسه عن عياله وعن أهله وعن كل شيء. فالعاقل، العاقل يعمل كما أشرت كثيرا، يعمل لدنياه، يعمل، لا تقصر، لا تقصر في طلب الحياة الدنيا. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص خاله أحد العشر المبشرين من الجنة رضي الله عنه وعنهم جميعا، يقول له يا النبي عليه الصلاة والسلام إنك، لما قالوا أتصدق بجميع مالك قال لا، وهو مريض مرض شديد في مكة بحجة الوداع، قال يا نبي الله قد حضرني ما ترى، يعني خلاص الموت قريب مني، إن ما ترى وإني ذو مال، عندي مال كثير، ما عنده إلا بنت واحدة عايشة يومها، ما عنده إلا بنت واحدة ما عايشة يوم فتح مكة سنة 8 الهجرة، أظن حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، نعم ما يفتح مكة في حجة الوداع. فيقول له يا سعد لما قال أتصدق بجميع مالي قال لا، أبا تصدق بجميع المال في سبيل الله؟ يقول له لا تصدق به، أفأتصدق في الحديث البخاري أفتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره يعني بالنصف؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أنتظر ذريتك أغنياء خير من أنتظرهم فقراء يتكففون الناس. هذا شريعة الإسلام، ما هي شريعة إن الواحد يقول خليني ننام والرزق على الله. لا، يقول لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أنت عليك تبذر الحب وترجو الثمر من الرب. فالسماء كان عمر إذا لقى واحد جالس ما يتكسب لأهلي يبدأ يضربه بالدرة ويقول له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا دين الإسلام، لها مجية، لا ضلاع، لا تواكل، لا تخاذل، لا تكاذل، لا تجد جيوش من المتسولين كل واحد يمد إيده وينسون أو يتناسون أو أنتم عندهم عصابات، يعني ما تستبعد أن تكون عصابات وراء هؤلاء، لأن أحيانا يشوف الإنسان سيارة من السيارات دي ينزله منها ويصفوهم، أنت هذا مقامك وهذا مقام بعنا بنشوفهم يعملون كذا من المتسولين، هدول ما هم شحاذين، دول هدول مجرمين سراقين بس بطريق من الطرق، والناس يترحمون عنه. لكن وطبعا احنا بنخاف، يعني انا ان شفت واحد من هؤلاء اللي يشوفهم بعيني بشكل انا ما اعطيه، ولكن لو شفت واحد ما اعرفه وشاف وقام يسأل المفروض ان اعطيه، لان الله يقول للسائل والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم، وقدم السائل على المحروم مع ان اعطاء المحروم افضل من اعطاء السائل. يعني لو واحد ما يسأل ومن العفيف ويستحي ويخجل ويمكن يرضى أن يموت من الجوع ولا يسأل الناس، يموت من الجوع ولا يسأل الناس، هذا طبعا ما في شك إن هذا أفضل، والنفقة إليه أفضل. وذلك يقول للفقراء الذين يقول فيهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، لأن النفس ما جاءه واحد وأعطاه، جاء واعطى يقول له إن المسألة تأتي يوم القيامة خدوش أو قدوش أو قدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، وإن الرجل ليسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يجي وجهه ضايع بسبب ما كان يسأل الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد اللي تعطي خير من اليد اللي تأخذ، وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بقرايبك وأهلك وأرحامك واللي تعرفهم قبل ما تبدأ بالأباحث، ابدأ بقرايبك. لما قال الرسول خير، يعني أحسن مال اللي تنفقه تنفقه على أهلك، أحسن مال اللي تنفقه تنفقه. ويقول النبي في حديث سعد بن أبي وقاص هذا اللي ذكرته آنفا، يا سعد حتى اللقمة، حتى اللقمة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا أعطاك الله بها درجة. اللقمة اللي بتوكلها لمرتك وزوجتك فرض عليك عين إنك تطعمها وتسقيها وتكسيها وتريحها، ومع ذلك ترتفع يرفعك الله درجات عندما تطعم زوجتك وعيالك. هذا دين الإسلام، الإنسان يبدأ بمن يعوز، والصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، فعلى الإنسان أن يحرص على حفظ النعمة بشكرها. ويتأذرك لئن شكرتم لأزيدنكم ولكفرتم، فآيات الله المتلوة نعمة كبرى، لأنها الحجة العليا الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمر. يعني كل نبي كان يعطى معجزة على مثلها يؤمن البشر، والنبي أعطي معجزات، معجزة وحده ولم يتركه الله على هذه المعجزة مع أنها كافية شافية، أعطاه معجزات حسية ذكرت منها بينكم كثيرا كثيرا كثيرا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الأخبار الثابتة الصحيحة من المعجزات، كتسبيح الحصى بيده، كسيلان الماء من القربة اليابسة اللي ذكرتها في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، في آيات كثيرة كثيرة لا حد له ولا حصر، في قصة جابر وطعامه يوم من اليوم غزة الخندق، في غضب الريح، في الأخبار بالغيب اللي كان يخبر بها لا تتخلف طرفة واحدة، في صبي ليلة غزوة بدر، ليلة غزوة بدر وهم نايمين بالليل في آخر الليلة اللي قبلها، يحدد النبي أماكن، يقول هنا مصرع عدو الله أبي جهل، هنا مصرع عدو الله شيبة بن ربيعة، هنا مصرع عدو قبلها بليلة قبل المعركة، هنا مصرع يعني كلام ظاهر كل أصحابه يسمعون، هنا مصرع عتبة بن ربيع، هنا شيبة بن ربيع، هنا الوليد بن عتبة، هنا أمية بن خالد، يحددهم ولا واحد منهم مثل ما قال عمر، يقول عمر فما أخطأ واحد مهما كانه الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس. معجزات بينا ظاهرة، معجزات مثل المعجزات اللي جت لموسى وعيسى والأنبياء من قبل، لكن أعطاه معجزة أن شريعتهم هي مثل شرائعهم، شرائعهم يمكن تقعد شهر شهرين سنة سنتين عشرة مية، ما تصل المية لو هي ديخة. يعني عيسى عليه السلام وهو حي بدو يشرو يشي أتباعه بدأ يحصل منهم شيء شر، وموسى مثل ما قلت كثيرا يريه الله الآية الكبرى من عندما تابعه فرعون وجنوده ليهلكوهم، فرأى قوم موسى البحر أمامهم والجبل عن يمينهم والجبل عن يسارهم والعدو خلفهم، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى نضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق طود عظيم. وبعدين يجعل الله لهم آية ظاهرة شاهرة، جداران ما هو من الخرسان المسلحة والإسمنت المسلح ولا من غيره، جداران من الماء يفوقان في صلابتهما وسكونهما ونعومتهما كل جدار مسلح، كأن قطعة من حد جبل الماء صرف كأن قطع الجبل متلوق، كل فرق كل جانب من جوانب البحر كالطود العظيم. فيحسب فرعون بعد ما نجى الله موسى وقومه منه، وبعدين ما هو بس هذا، ويخلي الأرض كأنها خرسان كأنها اسمين كأنها طريق مزفت، لأنه لا بلل ولا وحل ولا تغريز، أرض فاضرب لهم طريقا، يقول ربنا فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، هو فصل الماء على الطين، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تحسب ان هذا ينصب هد عليك الماء ولا هذا ينهد عليك، يسكن في البحر كله كأنه قطعة جامدة. بمجرد ما طلعوا من البحر وفرعون يحسب ان الامر سهل مثل ما نجى موسى بيطلع، هو يحسب ان العادة هذه جت كده، وين عشان يلتئم يقول له اترك البحر رهوان، ربنا يقول لموسى لا تضرب مرة ثانية بعد ما تطلع خلي البحر ساكن، واترك البحر رهوان يعني ساكنا كما كان لا تلمسه بعصاك مرة ثانية، واترك البحر عشان يدنون كلهم يروحون، لانه لو انه ضرب البحر وانشد مرة ثانية نجح الاعداء الله في البر الثاني، قال واترك البحر رهوان انهم جند مغرقون، فينزلون وتنطبق عليهم المياه بمجرد ما يتجمعون تحتها. هذه الآية الكبرى بمجرد ما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، في أعمى من هؤلاء؟ وجماعة عيسى عليه السلام ضربت لكم مثلا إنه حي، وكان موسى في آخر كلمات التوراة اللي بأيدي النصارى واليهود الآن، إذا كنت أنا أعرف رقابكم الصلبة، في آخر سفر آخر أسفار التوراة اللي بأيديهم الأسفار القبلة بأيدي النصارى واليهود، وأنا نقل الجزء هذا في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصر، يقول لهم أنتم يعني هذا رقابكم، فماذا بالحرج بعد موتي؟ إذا كنتم تقاومون الرب تقاومون شريعة الله وأنا بين أظهركم وأنا حي، فماذا بالحرج بعد موتي؟ هذا بالنسبة لهم. هذا يقيس عليه النبي محمد لما قسم غنائم حنين واعطى الاقرع ابن حارث 100 ناقه، وعن حزر البزاري 100 ناقه، واعطى فلان 100 ناقه، وعباس بن الرداس 100 ناقه، وفلان 100 ناقه من غنائم حنين، ولما وزعها قال رجل تميمي محلوق الراس غائر العينين، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يعدل محمد. طب الأنصار ما أعطى، الأنصار ما أعطى يعني أكثر ما أسخذوا شيء، وأعطى للمهاجرين، مهاجرين ما عندهم أملاك ولا عندهم مزارع عندهم شيء، أعطى المهاجرين وأعطى ناس على 100 يتألفهم بها. فقال هذا الرجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعد الرسول الله. يقول لم يعد الرسول، يقول رسول الله، أنت ما تؤمن بأنه رسول الله تخاف عليه أن يجور ويظلم؟ هو رسول الله، أنت تقول يعمل رسول الله، لكنه من المنافقين. لم يعد الرسول الله. فقال النبي: من يعدل إذا لم يعد الرسول الله؟ إنما أنا قاسم، والله عز وجل معطي أو يعطي، ولن تزال. اسمع، يبشرنا، يقول: ما أنتم مثل اليهود والنصارى اللي راح دينهم في السنوات الأولى من شريعتهم وتغير وتبدل. يقول للصحابة: ولن تزال إن من ضئضي هذا قوم يخرجون، تحقرون صلاة الخوارج اللي خرجوا على علي وعلى غيره، تحقرون صلاتكم كما رأوا في البخاري ومسلم، تحقرون صلاتكم إلى تدينين متعصبين في الدين متشددين، يكفرون كل شيء بأي صغيرة وكبيرة يكفرون. يقول النبي، يقول يمشي يبني بينه النبي محمد في الحديث هذا اللي رواه البخاري ومسلم، يقول: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيما هم الحال يحلقون الرؤوس، دائما رؤوسهم محلوقة. هذا من أمارات النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم، وقال لعلي أن يقتلك تقاتل تقاتلهم وأنه كذا ما ينجو. لما علي اجتمع ضد الخوارج في النهروان، يوم النهروان، يوم النهروان، واجتمعوا لقتاله، كانوا عدد كبير حوالي 12,000 من الخوارج، كل اللي في قلوبهم مرض انضموا لهم، انضموا لهم. وعلي لما راح لهم وبدأ ينصحهم: ليش تخرجون علي؟ أنا وش سوي؟ قالوا: حكمت الرجال، الحكم لله، وانت تحكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص في شريعة اللي في بيده. قال: إذا كان ربنا حكم في الظبية تصاد في الحرم، أو في الحمامة تصاد في الحرم، لو واحد يصيد حمامة أو يصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، ما قال ينزل ملك من السماء يحكم لكم، ولا القرآن بنفسه يحكم، القرآن هو يحكم، لكن الرجال هم اللي يتولون الإخبار به والتنبيه به. القرآن من يتكلم؟ يتكلم به الرجال والناس والحكام، والحكام يحكم به ذوى عدل منكم هديا. كل ما يقول والله جماعة يقولوا نعم وجماعة يقولوا لا، حتى يقول لهم للصحابة: يعني أبشروا، النبي حدثني إن ما ينجم منهم إلا عدد كذا، ولما قتلوا ما نجح منهم إلا 8 من 12,000 قتلوا جميعا في معركة النهروان، ولم يجلس إلا 8 أو 9، أنا ذكرتهم أيضا، منهم واحد راح لثلبور في اليمن، واحد راح إلى عمامة، واثنين راحوا إلى عمان وسنوا هناك، واحد راحوا لكذا وراحوا لكذا، حوالي 8 اللي نفذوا من الحرب. وقال: التمسوا ذا الثدي، يقول علي التمسوا ذا الثدي، ما أدري هو إيديه، هو كان رئيس كبير فيهم، رئيس كبير فيهم، ما أدري ليش طمه وصفوا بالثدي، الثدي يعني الثدي الصغير حق المرأة، الثدي الصغير يعني يده كأنها حلمة ثدي صغيرة من تجمعها وتعوقها، متعوقة معوقة معوقة. يقول التمسوا هذا، التمسوا ذا الثدي، فيلتمسونه فقولوا ما وجدناه، يقول ابحثوا ستجدونه، والله ما كذبت ولا كذبت، لا أنا كذبت على رسول الله وحاشا رسول الله أن يكذب. التمسوا فبحثوا حتى وجدوه تحت القتلى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النبي عسام يومها يقول لنا لما بلغ، قال: من يعدي لعن رسول الله من قاسم، والله عز وجل معطي، ويقول لنا يبشر: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفسره في حديث صحيح آخر بأنها ريح لينة تأتي بعد عيسى بن مريم، بعد نزول عيسى وإيمان الناس وقتل الخنزير وكسر الصليب وإراقة الخمر، ولا يقبل إلا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدها يبعث الله ريح لينة رحلينا هادئة تضرب الناس تحت آباطهم فيصبحوا موتى كنفس واحدة، فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، ولا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. ومعنى ذلك شوف احنا الآن 1400 سنة نجلس في هذا المسجد الطاهر وفي هذا الجو الطاهر كأننا في عهد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وله النعمة. نقرأ كتاب الله ما يقول لنا واحد وراك تقرونه، ونتحدث عن سنة النبي ويجي يقول له وراك تحدث عن سنة النبي، وأحرار في عبادتنا وأحرار في ديننا، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. نعم نعم لا تعد ولا تحصى، كلها لأن الله اختار لنا أفضل الأنبياء وأنزل عليه أكمل الكتب وأجل الآيات، أنزلها على النبي محمد عليه السلام وتفضل الله علينا فجعلنا في زمرة هؤلاء. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبد الآبدين ودهر الداهرين. يقول هنا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اشتروا ما اشتروا إلا الخسة والنزالة والعرض الزائل، اشتروا ثمنا فصدوا عن سبيل الله. لأن طبعا بعض الناس تشوفوا تغتر به، مثل ما قال ربنا في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله. النبي محمد يسمع لقوله، ولكنهم في طبيعتهم كأنهم خشب مسندة. شفت الخشبة اللي ترميها على جنب الجدار وتركنه انت تنتظر منها ان تكلمك وتسليك وترد عليك وتجيب لك مصلحة؟ ابدا. هو هذا المنافقين الواحد تحسبه هاي لمان وهو ما يسوي بعوضة، ما يسوي مثل ما قلت لكم عن حديث جعيل بن سراقة لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المؤمنين، وقال النبي ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به ان خطب ان لا يخطب، يعني لو طلب بنت أحد من الناس ما يزوجون، أنا فقير فقير ما عنده شيء. إن خطب ألا يخطب، وإن قال ألا يستمع، لو تكلم ما يسمع أحد، يحول ما يسمعون لأنه ما عنده مال ولا عنده دنيا. وإن قال ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع، لو جاءت وسط لواحد في شفاعة خير ما يسمعون كلامه. سكت النبي محمد. ثم مر رجل من أغنياء المسلمين لكنه منافق لا يعلمونه الله، النبي اللي يعلمه، النبي اللي يعرفه ما علمه الله، فيقول لهم ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن يخطب، وإن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع. يقول النبي اشير إلى الأول: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. الأول اللي ما يسوي شيء في عين الناس لو وضع في كفه وجميع البشر في كفه لرجح على الناس كلهم من مثل هذا. طبعا مثل المؤمنين، لأن المؤمنين يزنون موازين ثقيلة، لأنك إذا قلت لا إله الله تضع لك في كفه ما يرتفع عليها شيء، لا يرتفع على اسم الله شيء. وإذا قلت سبحان الله إذا صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فأنت في ذمة الله، إن صليت العشاء في جماعة فأنت في ذمة الله حتى تصبح، وإذا صليت الفجر في جماعة فأنت في ذمة الله حتى تمسي، وما بين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. يعني هذه نعم علينا، نعم لا تعد ولا تحصى. فالخيبين هم اللي يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نسأل الله ألا نعوذ بالله أن نكون منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالنبي محمد أكمل القلب المعصوب المحفوظ المصون الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله، يقول أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. يقول النبي محمد أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. إحنا علينا كلنا نقول كده، أن في لحظة من اللحظات بدل القلب ما هو بيدور يمين يدور شمال، بدل ما يسعى وراء الخير يسعى وراء الشر. كم وكم وكم وكم من الناس انحرفوا كانوا صالحين، كان من الناس انحرفوا كانوا صالحين. فعلى الإنسان أن يستقيم بقدر ما يطيق. وعدوه قدامه، أنا قلت لكم هالأيام وضحكت والله عليها لما قريتها، لما واحد يقول يسأل أحد التابعين الكبار من أئمة العلم يقول الشيطان ما ينام أبدا، قال يا ليته نام، هو لو نام كنا نسترح شوي. بيقول هو الشيطان ما ينام، قال له يا ليته ينام، لو نام كنا نستريح شوي. في التابعين اللي أدركوا أصحاب محمد، شوف هالخوف على أنفسهم لأنه الشيطان قدامنا. يصير الواحد جاي مستقبل القبلة مطمئن متجه إلى الله، لحظة وهو سارح ما يدري وين راح، يذكروا أشياء ما كان ناسيا، كما قال سميت الشيطان أحدكم فيقول اذكر كذا، يقول إذا أذن المؤذن، طبعا إذن الشرع الله أكبر، ما هو التغنيات والتمديدات والتطنيبات اللي ما لها معنى، الأذن الشرع الله أكبر الله أكبر، هو يهرب الشيطان. أما اللي بيغنون ما يهربون الشيطان، الله أكبر الله أكبر، هذا الأذان. يقول إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت المؤذن، عشان ما يشهد لهم القيامة أنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فإذا انتهت رجع يوسوس، فإذا أقيمت الصلاة انصرف عشان ما يسمع الإقامة، فإذا انتهت الإقامة ودخلت في الصلاة يأتيك. يقول إيه؟ يقول لنا محمد في الحديث رواه البخاري، اذكر كذا اذكر كذا، هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. 1400 سنة ولا يزال اللي يسعد والله يعمل لنا العمل ده. اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، يخلينا نسرح. فاحنا تعبانين معه، لكن ما في عين عليه الا الله عز وجل. ان اعنا عليه والله نجحنا، وان تركنا له والله يكنا في لحظة واحدة يفترسنا في دقيقتين، لكن لن نعوذ بالله من شر. ولذلك إذا بدأت تقرأ القرآن يقول النبي، يقول ربي تبارك وتعالى، فإذا أقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويبين أيضا أني من أحسن طرق الناس أن يستقيموا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. أخلاق وسلوك لا نظير له في غير القرآن. آيتين في كتاب الله، خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو يعني عامل الناس بالعفو، لا تعاملهم بالعدل. وإحنا دايما نقول يا رب لا تعاملنا بعدلك، عاملنا بفضلك، لأنك إن عاملتنا بعدلك أهلك نحن مقصرين، وعاملنا بفضلك حتى نتبع محمد أن ندخل الجنة، ما ندخل الجنة. هذا اللي مفروض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب وش اللي أحب بيننا وبين هذا؟ قول إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويقول في المقام مقام أيضا في سورة فصلت، في حميم فصلت، يقول إن الذين قضوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ما هو معقول حتى الشيوعين الملاعين الله يهديكم، كان الواحد منهم لو قل له انه واحد سرق خد المال اللي او الثوب اللي كانت على ولدك يروح يقتله يمكن، ولو قل لابو جهل ان واحد يحسن الى ولدك يمكن يحبه. يعني مهما كان الانسان بلغ به الكفر والضلال يفرق بين الخير والشر وبين الاحسان والاساءة. يعني النفوس جبلت، الحيوانات تعرف اللي يحسن اليها من اللي يسيء اليها. الجمل لو ضربته مرة وأوجعته ما يخليها لك، يمكن يتحير لك فرصة وانت نايم ويبرك عليك ولا يتركك إلا جثة هامدة. والهرة إذا حست منك وجه بشوش تقرب منك وتوعد جنبك، وإذا شفت عيونك محمد عليها انطلقت تبعد عنك وخافت منك. وهي حيوان أعجم حيوان، فالناس يعرفون الخير والشر، وحيوان تعرف الخير والشر. فيقول ولا تستوي الحسن والسيئة، ادفع بالتي أحسن. لو واحد أساء إليك اجهد نفسك وأحرص بكل ما احرص بكل ما تطيق أن تحسن إليه، لا تقابل الإساءة بالإساءة. لا تستوي، لا يستوي من أحسن إلى الناس بمن أساء إلى الناس. فمن أحسن إليك فأحسن إليه، ومن أساء إليك فأحسن إليه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي اسمع فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسمع، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان، هو اللي في الطريق، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما يدفع شره إلا هو، ما يدفع شره عنك إلا فاطر السماوات والأرض العليم الخبير القادر المقتدر الذي لا يعدله شيء في السماوات ولا في الأرض. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال في سورة الأعراف، في سورة الأعراف في آخرة إنه سميع عليم، وقال هنا إنه هو السميع العليم. وهذا أيضا من المتشابه المثاني الذي ذكره العز في كتابه، أنزل كتابا متشابها مثاني. لا شك ان بعض الكبراء من المجرمين سلوكهم يصد عن سبيل الله، حتى لو ما تكلموا. يعني لو ناس من الرعاع، طبعا الرعاع الدهباء العوام المغالين في العامية، لو شاف واحد كبير سمين وبيض جميل لباسه زين وشكله زين وعليه أبا وعليه ده يقلدونه في الشر والخير. إن شافوه يعمل شر شافوه يشرب خمر راح يشربوا خمر مثله، شافوه يروح بيوت الدعارة ومحلات الدعارة دوروا مثله. فعمل هذا صد عن سبيل الله، ما دعا بلسانه يصد عن سبيل الله. يعني في قوله تبارك وتعالى في الآية التي بديت قريتها الليلة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، رتب عليها مباشرة بمجرد أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أنهم صدوا عن سبيل الله. فصدوا ورتبها بالفاء، بالفاء العاطبة المترتبة على ما تقدم لأنها كانت سببية. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. ولذلك لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس يعني كده سبهللا. بعض الناس وخصوصا العوام وبعض المنتسبين للعلم خصوصا المبتدئين، إذا شاف واحد شيخ بدوا يقلدونه، كل ما يعمل يعملون مثله، حتى لو انحرف هو مو معصوم، انحرفوا معه، إن اعتدل اعتدلوا معه، يعني هم إمعات لهذا الشيخ، كأنهم اتخذوه مشرعا وكأنهم أنزلوه درجة فوق درجة الإنسان. بل على الإنسان أن يقلد أهل الخير وأهل العلم. والتقليد هو التقليد عند العلماء هو أخذ التقليد. احنا لما بعض العلماء بعض الناس انا اقرا لهم ان تقليد النبي، تقليد النبي يعني ما هو يعني ما هو بشيء. ليش تقول تقليد النبي؟ قول اتباع النبي، لا تقول تقليد النبي، قول اتباع النبي، اتباع النبي، الانقياد للنبي، طاعة النبي، الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي محمد عليه السلام. اما التقليد هو اخذ قول الغير من غير دليل، هذا تعريف علماء أصول الفقه للتقليد، للتقليد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تبارك وتعالى في السورة التي تجي لا نقرأ فيها الآن، سورة التوبة، سورة بعد مدة ما هي طويلة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم فيما يؤثر، ما كنا نعبدهم يا رسول الله، يعني ما كنا نصلي لهم ونصوم لهم للأحبار حقنا. قال أما كانوا يحلون لكم ويحرمون، يعني يحل لكم الحرام وتتبعونهم ويحرم لكم الحلال وتتبعونهم، تتبعونهم في التحريم والتحليل. وهم علماءهم وأحبارهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدون إلها واحدا. وقال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول، ما كنا نصلي لهم أنا على رسول ولاهم. قال أما كانوا يحلونكم ويحرمون، هذه عبادتهم. فكونك تيجي على واحد كل اللي يقول لبيك سبع، ما ينبغي لك، ينبغي لك انك تحرص الا تكون امعه، كبير ولا صغير، كبير ولا صغير. انا اعرف مثلا شيخ محبوب لكل الناس، شيخ ابن باز الله يوفقه الخير، لما كنا في الجامعه كان يحول علي بعض الفتاوى، يعني مثلا في الطلاق الثلاث، الشيخ كان يرى ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد تقع واحده، وانا ارى ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثه، كما عامه بالحنابله والشافعيه والمالكيه والحنابله وعامه اهل العلم. فإذا حول لي فتوى مثل هذا عشان أكتب فيها أقول له يا شيخ أكتبها على مذهبك ولا مذهبي؟ أمزح مع الشيخ، أكتبها على مذهبك ولا على مذهبي؟ يقول علي تراه الحق، اللي تراه إنه الحق يكتب عليه، اللي تعتقد إنه الحق يكتب عليه. لا ما لا تقول لي ولا نقول لك، اللي تعتقد إن هذا هو دين الله اعمل عليه. هذا الشيخ باز اللي موجود ده. فعلى الإنسان أن يكون متبصر بعض التفسير، يعني معناها إذا شوف واحد عالم فاضل صالح يعمل عمل خير كثير وعنده علم كثير، لكن يجي أحيانا لكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة. يعني أنا أقرأ اليوم، وسألني سائل من كبار أهل العلم البارحة يسألني عن زواج المحرم، لو الواحد وهو محرم تزوج وهو في حالة الإحرام هل يصح زواجه ولا ما يصح؟ قلت له أنا ما يصح. قال حديث ابن عباس اللي في البخاري ومسلم أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم. قلت يقول سعيد بن المسيب وهم ابن عباس. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، حبر الأمة ترجمان القرآن. لكن روى مسلم في صحيحه عن من حديث ابن عباس أنه من حديث عثمان بن عفان، من حديث أبان بن عثمان، يعني من طريق أبان بن عثمان بن عفان عن أبي عثمان بن عفان الخليفة الثالث الراشد ذو النورين رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني ولا يتزوج، لا يزوج، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره. يعني الرواية ولا ينكح يعني ولا يزوج غيره، ولا ينكح يعني ولا يزوج غيره أيضا. وفي بعض ألفاظ مسلم ولا يخطب، ولا يعني ما يخطب خطبة النكاح وهو محرم. وروى البخاري هذا رواه مسلم من طريق أبان بن عثمان. قال واحد هذا ضعيف يا أخي، ده في مسلم. قال والله أبان بن عثمان، أبان بن عثمان وانا لقيت نفسي مطول عليها جدا، حوالي 3 صفحات في كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام. لما رجعت بعد ما سألني السائل قلت أنه كاتب مطول عليها، ولما رجعت لقيتني كاتب عليها 3 صفحات في فقه الإسلام شرح بلوغ المرام، وكاتب فيها إني طعن بعض الناس على أبان بأن أمه كانت حمقى. إذا كانت أمه حمقى ما يصح خبره عن رسول الله على رسول الله. قلت وطعن بعض الناس على أبان بأن أمه، لقيتني كاتب كده، بأنه ما كان لا يليق بمن ينتمي للعلم. اللي ينتمي للعلم ما يرد حديث النبي عن واحد من طريق واحد أمه يقول عليها كانت حمقى، مع أنه ثبت أنه كان في درجة 7 الفقهاء في مدينة النبي محمد، سليمان بن يسار وعبد الرحمن بن أكرم بن عمرو بن هشام، يعني الفقهاء 7 كان منهم أبان بن عثمان. فكيف يكون أبان من الفقهاء 7 وتقولوا ردنا حديثه عشان أمه ما كانت عاقلة بالحيل؟ وش دخل أمه في عقلها؟ يمكن هم مجنونة، ما هي بس حمقى وتجيب أعقل الرجال، يمكن تصير مجنونة وتجيب أعقل الرجال، وتصير عاقلة وتجيب أجن الرجال. هو أبوك أبو حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب، فلا يعجبن الناس منك ومنهم، فما خبط من فضة بعجيب. الفضة بيطلع لها خبط والذهب بيطلع له خبط، فهل حتى تقول إذا كانت أمه ما هي بعقل يطلع هو بعقل؟ هذا حد. لكن البخاري ومسلم رويا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. البخاري ومسلم هذا رواه مسلم لحاله. وإحنا عندنا أهل الحديث قاعدة إذا اجتمع إذا جاء حديث في البخاري وحده يعارض حديثا في كتاب مسلم وحده، قدمنا ما في البخاري. إذا لم نجتمع نقدر على التوفيق، نقدر على التوفيق بين الحديثين، عجزنا. إذا عجزنا عن التوفيق والعمل بالحديثين، فإذا عجزنا قدمنا اللي في البخاري على مسلم. فإذا كان الحديث في البخاري وفيهما واحد في البخاري ومسلم واحد في البخاري الحال، قدمنا ما في الصحيحين على ما في أحدهما سواء كان البخاري ومسلم. قلت أنا والأصل في قاعدة أهل العلم أنه إذا روى البخاري ومسلم حديثا وروى مسلم أو أحدهم حديثا يعارضه قدمنا ما في الصحيحين على ما في أحدهم. لكن هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم وروى مسلم وجابوا عدة ألفاظ من عدة رواه من الصحابة غير عثمان بن عفان، روى من طرق من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وجاء في صحيح مسلم من حديث ميمونة تزوجني النبي وكان حلالا. ولا شك إن ميمونة كانت ميمونة بنت حارث الهلالية خالة ابن عباس، ولها ابن أخت، لها أخت اسمها برزة بنت الحارث، كان لها ولد اسمه يزيد بن الأصم. يزيد بن الأصم يروي عن خالته ميمونة، يزيد بن الأصم مثل ما يروي ابن عباس عن خالته ميمونة، عن خالته ميمونة ابن عباس ابن اختها، ويزيد بن الأصم ابن اختها. يزيد بن الأصم يقول تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو حلال. قلنا وقفنا الحين، البخاري ومسلم يرويانه نكحها وهو محرم من رواية ابن عباس، ومسلم يرويها من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ومنهم أبو يزيد بن الأصم ابن أختها، ومنها حديث عن ميمونة نفسها تقول تزوجني النبي وأنا حلال. والنبي ما قابل ميمونة، أرسل لها العباس عمه عبد المطلب ليخطبها له، فلما راح له وهو حلال. العمرة خذ كم يوم؟ عمرة القضية، هذا كان في عمرة القضاء في السنة السابعة. العمرة خذت كم يوم؟ هي كان الشرط في صلح الحديبية انك يا محمد انت واصحابك تجون بعد سنة كاملة، انت رحتوا الان في ذي القعدة صددناكم عن المسجد الحرام في ذي القعدة، تعالوا في ذي القعدة السنة القادمة ومعكم السلاح في الجراب، ما تطلعونه قدامنا، وتطوفوا وتسعون وانتم امنين وطمانين، وقعدوا فيها ثلاثة ايام امنين، واحنا نطلع لرؤوس الجبال ونخلي لكم مكة في سنة السابعة من الهجرة، وبعد اطلعوا بعد. والله اعلم، صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الأثرم يسأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول له ما رأيك في زواج المحرم حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم؟ قال كلمة، يعني الإمام أحمد قال الله المستعان، جوابه كده قال الله المستعان. ابن المسيب يقول، أحمد بن حنبل، ابن المسيب يقول وهم ابن عباس، وبعدها العلماء يقولون الوهم في الواحد غير وهم الجماعة، يعني اللي رووا أنه كان حلالا، عندما زوجها أنه كان حلالا، عدد عديد من أصحاب النبي وصاحبة القصة تقول أنه كان حلالا، هي ميمونة وابن أختها يزيد بن الأصم هو في ابن عباس يقول كان حلالا، وأبو رافع الرسول اللي كان راح، هو أبو رافع اللي راح قال لها ترى النبي يخطبك، هو الرسول إليها، الرسول إليها، أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول إليها يقول تزوجه وهو حلال، ويقول لا ينكح المحرم ولا ينكح. وقاعدة عند أهل العلم أنه إذا حصل نية الحج أو العمرة بمجرد الإحرام حرم عليك الجماع ودواعي، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني الممازحة مع المرأة فيما يتصل بما بين، مجرد ممازحة لا تحل للمحرم وتؤثر على حجه وعلى عمرته. وما دام الأصل في نكاح المحرم الحظر، وجاء في الصحيح اللي في مسلم من عدة روايات أنه نكحها وهو حلال، وأنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ما يزوج. طبعا القاعدة أيضا، ما احنا قلنا القاعدة إذا كان في الصحيحين عارض ما في واحد منهم، قدمنا ما في الصحيحين، لكن جت قاعدة ثانية وهو قاعدة عند علماء الأصول أيضا، إذا اجتمع تعارض حديثان في حاضر ومبيح، واحد يبيح الشيء واحد يحرمه، نعمل بأيهما؟ الحاضر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالقاعدة عند علم الأصول أن العمل بالحاضر يمنع مقدم على العمل بالمبيح. فاللي بيح نكاح المحرم نقدم عليه اللي حرم نكاح المحرم، لأن تتواترت الأمور وأصل الشريعة بأن المحرم يبتعد عن كل شهوات النساء وأسبابها. مدة الإحرام، مدة الإحرام، حتى لو قارف زوجته ليلة مزدلفة فسد حجه، واجب عليه المضي في فسده، واجب عليه القضاء من قابل، واجب عليه أن يذبح بدنة، يعني بقرة أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو ناقة، هذا كله على عشان قربان منه. لذلك كان نعم. فأنا بنقول إن الإنسان كل ما يكون يؤخذ منه إلا النبي محمد. كل العلماء ما هو على طول تقلد العالم على الشر وعلى الخير. العالم إذا قال طبعا لله الحمد والمنة لا تخلو أرض الإسلام من علماء، بحمد الله ومنته. فإذا واحد جاء أفتى مثلا، مثل واحد يفتي مثلا بأن المسافر لو قعد 20 سنة مسافر ما رجع لبلده، واستأجر بيت لسنتين أو 3 سنوات في أمريكا أو في أوروبا أو في أي بلد، يقعد يكسر الصلاة ولا عليه رمضان ولا عليه صيام مد حتى يرجع لبلده. أنا أوافق ده؟ أنا ما أوافقه، ما أوافقه أبدا، وبيّن أن عمله خاطئ هذا. حتى لو اعتقده 1000 عقيدة والناس يعتقدون رجل مصالح وعالم عالم، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. كان إمام مالك إمام دار الهجرة يقول للناس وهو يحدث في مسجد، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي ما يترك كلام. فالآن ما ينبغي التوجه كنا يقول اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني، فصدوا عن سبيل، لأن اللي يعرض عن دين الله ما هو أثر على نفسه لحاله، أثر على نفسه وعلى اللي حوله. ولكن النبي في كتاباته إلى الملوك والرؤساء بعد صلح الحديبية كان من بركات هذا الصلح وانفتح هذا الصلح إن النبي أخذ يرسل إلى الملوك، فأرسل إلى المقوقس في مصر بسم الله من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القف سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت اسمع، فإن توليت فإنما عليك اسم كل القف، لأنك أنت تصر سبب في صدهم عن سبيل الله فتتحمل وزرهم إلى يوم القيامة. ولما كتب إليه هرقل ملك الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله أو عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يتك الله، هذا رواه البخاري ومسلم، أسلم تسلم يتك الله وأجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليريثين، يعني الفلاحين، لأن أكثرهم كانوا فلاليح، أهل الروم كان أكثرهم فلاليح يشتغلون بالفلاحة والزراعة أكثر من الصناعات اللي موجودة عندهم اليوم، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليريثيين أو الإريسيين، رواية صحيحة كلها وهي اللغة حقتهم، فلا ما هي عبرانية ولا آرامية ما أدري عنها الآن، إنما عليك كل يريثين فإن تولي فإنما ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيقول لكل واحد عليك اسم كل يريثين، لأن إذا امتنع عن دين الله كان صدا عن سبيل الله لا نفسه ولا غيره. إنهم ساء ما كان يعني، ما في أقبح من واحد يحارب خالقه وبارئه ورب السماوات والأرض، ما فيه أقبح ولا أحمق ولا أرذل ولا أردأ ولا أبلد ولا أضل من يحارب دين الله وشريعة الله. ولذلك يقول إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني قبح فعلهم، ساء ما فعلوا، يعني كأنهم انغمسوا في السيئات لا يعرفون غيرها. لا هذه انتهت من الآية، الآية اللي وراها مباشرة يبين دناءتهم وذلتهم. يقول لا، أنا قلت في لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يعني في الصحابة، وهذا في الكفار الموجودين. الآية من هنا، الآية اللي بديت أقرأ دي اللي هي لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة ولكم يهتدون، بدء تحول في طريق السورة من محاربة كفار مكة المشركين ما هو كفار مكة، لأن مكة أسلموا عند نزول الآية، حوارات المشركين في جزيرة العرب إلى المشركين واليهود والنصارى والعرب والعجم في جزيرة العرب وغير جزيرة العرب مع المنافق. من هنا وانت ماشي تبدأ تشم آيتين، الآية هذه لا يرقبون في مؤمن، يعني لا يحفظون، الرقيب الحفيظ، الرقيب الحفيظ لا يحفظون في مؤمن، ما قال فيكم، لأن هذه ما هي بس الأهل الموجودين إلى يوم القيامة، كل كافر حتى تعرف وتتيقن أنك لا تتخر الكافر حبيبا ولا تتخر الكافر صديقا، هو لا يصدقك، اتخذه معاملا، يعني عامل، بايع، اشتري منه، تمعن معه بالاقتصاد، تعامل معه بالاتجار، تعامل معه، لكن إلا أن تتخذه صاحب سر لك وخاصة لك. لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في خبالكم، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا الآيات لعلكم تعقلون. فيقول هنا لا يرقبون في إلى يوم القيامة، لكان الأول يرقب فيكم عن موجودين، هنا يقول إلى يوم القيامة لا يرقبون في مؤمن إلا يعني عهدا قرابة، إلا يعني قرابة ولا ذمة يعني عهدا، وكررت المعنى هذا فيما سبق. وأولئك هم المعتدون، أنتم يا مسلمين ما لكم عادة أن تكونوا معتدين، أنتم دائما العدل سماكم والإخلاص سماكم وحسن المعاملة من دأبكم وحسن السلوك من طريقكم، لأنكم تنهجون المنهج الرباني الذي أمركم الله به، فأنزل كتابه على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الكتب وأعلاها وأسناها، وبعث إليكم أكمل المرسلين، لأن دينكم ما هو دين شهر ولا سنة مثل دين اليهود والنصارى، دينكم إلى يوم القيامة. حتى لما ينزل عيسى آخر الزمان ما يتوجه بكتاب كلمة واحدة من الإنجيل ولا من التوراة، مع أنه كان في دنيا يحكم بالتوراة والإنجيل اللي نزل عليه، لكن عندما ينزل آخر الزمان خلاص ينسى التوراة والإنجيل، ما عنده إلا كتاب محمد اللي نزل عليه القرآن الكريم، يحكم بشريعة النبي محمد. وأول ما ينزل كما قلت لكم كما جاء في الصحيح يصلي خلف رجل من أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة ويقيم شريعة النبي محمد، يقيم شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويريق الخمر وتعود شريعة محمد بيضاء نقية كما كانت أول مرة. فإن تابوا، الآية الثالثة، فإن تابوا، أي مشرك، وهذا يبين لك أن الإسلام ليس حريصا على سفك دماء الكفار، إنما هو حريص على هداية الكفار. وإني عندما يأمرهم بقتالهم مثل ما تقول لولدك وهو مريض اشرب الدواء المر اللي وصفوا لك الطبيب وقال ما اشربه، انت وامه تمسكون فمه، واحد يمسك الفك الاعلى واحد يمسك الفك الاسفل، وتصلون الدواء في فمه رغم انفه علشان يطيب علشان يصحى علشان يشفى. انت قصدك شفاء عندما تجبره على شرب الدواء المر الشري العلقم الصعب، انت قصدك منه ان يستفيد. فاحنا عندما يأمرنا الله بقتال الكفار ما يحب في سفك دمائهم، ولا لأن الإسلام ما يحب سفك الدماء، إنما يحرص على هداية الناس وسعادة الناس. لذلك يقول بعد النصال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طب ما هو الآية الخامسة من هذه السورة المباركة، قال وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية الخامسة، هذه الآية اللي أنا قلت الآن آخر آية الحادية عشرة، يعني بعد كم خمسة من 11 ست آيات، ختم الآية السادسة من هذه الست الآيات اللي هي الآية 11 بقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، اسمع ما قال فخلوا سبيلهم، قال فإخوانكم في الدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.